لكل هول من الأهوال مقتحم. صلى الله عليه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي. ولد المشرف في ربيع الأول ربيع الأول